بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم حديثنا عن مفهوم التدين والالتزام مع ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. ونرحب باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة، وكذلك برسائلكم وآرائكم واقتراحاتكم على بريد البرنامج الإلكتروني mafaheem@forshabab.tv. مرحبا بكم سماحة الشيخ. وبكم. شيخنا، بالأمس تحدثنا عن مفهوم التدين، ووصلنا فيما فهمت ولعلكم تصححون إن أخطأت إلى أن الضابط العام للتدين هو الالتزام الشمولي بأحكام هذا الدين بخطاباته الثلاثة: خطابه للعقل بالإيمان، وللجوارح بالإسلام، وللروح بالإحسان. وأن الإنسان إذا كان غالب أمره الحرص على التزام هذه الخطابات ومقتضياتها فهو من أهل التدين، ما لم يقع في كبيرة مثلا أو يجاهر بمعصية أو نحو ذلك. هل هذا هو الذي وصلنا إليه؟ تقريبا ما شرطنا أن يكون لا يقع في كبيرة، قلنا ما لم يقع كبيرة في كبيرة محب لها. محب الله. طيب، دعني من هذا أنطلق إلى سؤال: ما هي ضوابط الممارسات التي بها يخرج الإنسان من حد التدين؟ هل مرده إلى نوعية هذه الممارسة بمعنى صغيرة أو كبيرة، أو إلى استمرائها و الاعتياد عليها، أو إلى المجاهرة بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الممارسة أيا كانت لمعصية الله ومخالفته يصحبها خمسة أمور، إذا تحققت أو تحقق واحد منها كان ذلك مخرجا عن حد التدين المطلوب. فالأمر الأول استكبار الذنب واستعظامه، بحيث ييأس الإنسان من رحمة الله ويقنط منها ويستمرئ الذنب ويستمر عليه، فهذا من أكبر ما يخالط الذنوب ويقارنها من القرائن المفسدة للاعتقاد والمفسدة للعلاقة بالله سبحانه وتعالى، لأن اليأس من رحمته من أكبر الكبائر المقصية من رحمته. وقد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيخرج بهذا من حد التدين. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقانط من رحمة الله لا يمكن أن يكون متدين. القرينة الثانية هي استصغار الذنب واحتقاره، بحيث يتجاسر الإنسان عليه، وهذا يؤدي إلى أمن مكر الله، فيكون الإنسان آمنا لمكر الله ولا يستشعر رقابته وأنه بالمرصاد وأنه ينظر إليه ويراه. فأمن مكر الله مثل القنوط من رحمته. وقد قال الله تعالى في أمن مكره: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقرينة الثالثة الإصرار على الذنب. فالإنسان إذا وقع في ذنب وبادر للتوبة فهو من المتقين، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في القراءة السبعية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا عابرا، والطيف هو ما يراه المنام، هو سريع أيضا. فكلاهما ما يغشى الإنسان من زلل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، إذا كان سريع الأوبة والرجوع عنه فإنه لا يضره ولا يخرجه من التدين. أما إذا كان مصرا عليه واستمر عليه فإنه سيسحب عنه ثوب العافية، وإن تكرر معافا إلى المجاهرون. فمن كان مصرا على الذنب فإنه سيذهب منه الحياء من الله، لأن الملائكة يقدمون التقارير: يا ربي عبدك فلان فعل اقترف الذنب الفلاني، ثم في المساء: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح، ثم في الصباح اليوم الموالي، وهكذا في مساء اليوم، وهكذا. فتراكم التقارير عند الله جل جلاله، فيزول حياء الإنسان من الله جل جلاله. وإن تكرر مع التوبة شيخنا؟ لا، ما دام الإنسان يتوب إلى الله وينوي أن لا يعود وتكون التوبة صادقة ثم يقدر عليه أن يعود فلا بأس، لأن البخاري أخرجه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: وقد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: وقد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. القرينة الخامسة، هذه القرينة هي قرينة الإصرار، تكبر الصغائر في بعض الأحيان كما قاله كثير من أهل العلم مثل ابن حجر الهيتمي وغيره، تجعلها كبائر، تجعلها كبائر، وأيضا تكبر الكبائر فتجعلها فواحش. فالله قسم الذنوب إلى هذه الأقسام الثلاثة، فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم هو الصغائر، وفوق الصغائر كبائر، مرتبتان: كبائر ثم الفواحش. والقرينة الرابعة، لا، القرينة الرابعة من هذه القرائن هي الإصرار، لا، الإصرار هي الثالثة. طيب، الجهر بالذنب. فالمجاهرة بالذنب هي دعوة إليه، لأن الإنسان إذا كان يختفي بذنبه ويستره فلا يدعو الآخرين إلى اقتراف معصية، فإنه يقشعر جلده إذا رآها ولا يطمئن لرؤيتها، أما إذا تعود عليها فكثرة المساس تزيل الإحساس. ولذلك الذنوب الشائعة الآن في المجتمع مثل أكل الغيبة ومثل الكذب ومثل أكل الربا ومثل الغش تخف في نفوس الناس، تخف في نفوس الناس ويظنونها شيئا يسيرا. القرينة الخامسة هي الجسارة على الذنب والجرأة عليه، بحيث يزول الوازع الديني وهو برهان الله في قلب الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تقسيما بديعا فقال: إن الناس في قوة الوازع ينقسمون إلى أربعة أقسام: منهم من يكون الحاجز بينه وبين الذنب كجبل فلا يرى المعصية ولا يسمع أصواتها ولا يرى ألوانها ولا حركاتها ولا يشم رائحتها، وهؤلاء هم المحفوظون وهم قليل. والقسم الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيعون اختراقه فلا يصلون إليها، لكن يرون حركاتها وألوانها ولا يسمعون أصواتها ولا يشمون روائحها. والقسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يمكن أن يخترق بصعوبة ولا يحجز الروائح ولا بعض الأصوات، وترى من ورائه الحركات والألوان. والقسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد، يسهل اختراقه ولا يحجب صوتا ولا رائحة ولا حركة ولا لونا. طيب شيخ، فمن كان الوازع الديني قويا في قلبه فهو برهان الله، كما في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وهو علامة التدين أيضا. نعم، هو علامة التدين، أن يكون الإنسان إذا رأى معاصي الله لم ينتهكها. طيب، وإذا خلا بها لم ينتهكها. إذن نحن نقول الآن أن الالتزام العام بالتدين هو علامة التدين أو محقق مفهومه. نعم. وأن المعصية لا تخرج الإنسان عن حد التدين إلا إذا كان فيها الخمسة أو واحد من الخمسة. أو واحد من الخمسة، نعم. وهي مرة أخرى العناوين فقط، هي استكبارها، نعم، واستصغارها يعني احتقارها، والإصرار عليها والجرأة عليها، أو إظهارها أقصد، مجاهرة بها والجرأة عليها. والجرأة عليها. طيب، قد نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدكم، فقال: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب: تعظيمه، احتقاره، الإصرار، والجهر، والجرأة، يا غفار. جميل. طيب، في هذا الإطار عندما تتضارب سلوكيات الإنسان تضاربا واضحا بين الالتزام وعدمه، يعني تجد امرأة مثلا متبرجة وفي نفس الوقت حريصة على صوم الاثنين والخميس وصوم رمضان، أو تجد شخصا في الصف الأول في الصلاة وهو يأكل أموال الناس بالباطل وكذا، هل الحكم على هؤلاء الأشخاص بالتدين أو عدمه مرده إلى هذا التأصيل الذي قلناه أو له اعتبار مرده آخر؟ إلى هذا التأصيل، لكن القضية قضية تلبيس، لأن الإنسان أيضا له خمسة قرائن تلازمه وهي جبهات مفتوحة عليه: جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه من خلفه وعن يمينه وعن شماله ولا يغفل عنه ساعة وهو حريص على إيقاعه، وجبهة النفس الأمارة بالسوء، وجبهة إخوان السوء الذين يقلبون الحقائق للإنسان ويزينون له الباطل، وجبهة النعم التي أنعم الله بها علينا، وجبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها. فهذه الجبهات الخمس مفتوحة للإنسان تغويه وتغريه بالوقوع في المعصية. وقد قال العلامة المختار البونة رحمة الله عليهما: للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر، إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر. طيب سيدي، فلذلك قد تكون المرأة مثلا لا تظن أن الحجاب واجبا عليها من هذه الجهة، تنتهكه من هذه الجهة، وحينئذ لا يخرجها ذلك من حد التدين. وقد يكون الإنسان هذا لطيف، يعني تكون متبرجة وهي متدينة، وهي متدينة لكن تظن أن هذا مشروع، فلبس عليها أحد الشبهات الخمس، إما الشيطان وإما نفس الأمارة بالسوء وإما إخوان السوء. وللإعلام حظ في هذا، فالإعلام يشيع أن كثيرا من المحرمات هي من قبيل المباح والعكس أيضا. يعني يمكن أن يقال أن ما يقوله الفقهاء والأصوليون وأصحاب العقائد في باب البدعة والتكفير من قيام الحجة وزوال المانع يمكن أن يستثمر أيضا في قضية التدين وعدمه. نعم. بمعنى قد يكون الإنسان فاعلا لكذا وكذا وكذا من الكبائر وهو مع ذلك هو لا يظنها كبائر لكونه لا يعلم، لا يعلم أنها كبائر فيكون معذورا بذلك. وقد ذكر القرافي رحمة الله عليه في البروق أن أنواع الجهل 25 قسما لن نعدها كلها طبعا. منها ما يوصل إلى الكفر فيكون الإنسان واقعا في الكفر الصريح، ومنها ما يوصل إلى الكفر بالتأويل غير الصريح، ومنها ما يوصل إلى الوقوع في الكبائر، ومنها ما يوصل إلى الوقوع في فيما دونها من المكروهات، ومنها ما يوصل إلى الوقوع في الشبهات إلى آخره. إلى آخر تدرس. طيب عندي سؤال، هل يمكن أن يقال أن مفهوم التدين يخضع للأعراف؟ بمعنى أن الممارسات التي بها يكون الإنسان متدينا أو باعتبار آخر لا يخرج بها من التدين في بيئة تختلف عن بيئة أخرى، وبالتالي الذي له سمت أو ممارسة معينة في هذه البيئة هو متدين، وبنفس هذه الممارسات في بيئة أخرى يكون غير متدين. قد يقال هذا لأن فيه تأثير مذهبي أيضا وتأثير للرأي العام، ولذلك قال أحد العلماء إن سأله أحدهم عن حلق اللحية هل ينقص التدين، فقال في مصر لا ينقص التدين وعندنا في موريتانيا ينقص التدين. هذا من مشايخ البلد هناك. مشايخ البلد قال إن العلماء هذا شرع معتبر. نعم، العلماء في مصر كثير منهم لا يرون حلق اللحية ذنبا، فيرون أن توفيرها سنة، وعندنا يتفق الناس جميعا على أن توفيرها واجب. طيب ومن رأى رأي هذا؟ وكذلك هنا أحد المشايخ نقل عن أحد المشايخ هنا أنه قال إن شرب الدخان في نجد منافي للتدين، وشرب الدخان في الحجاز لا ينافي ذلك. وهذا من الناحية الشرعية معتبر؟ معتبر، لأنه مثلا عندك المتأخرون من فقهاء الشافعية كانوا يفتون بإباحة شرب الدخان. كانوا. نعم، وهذا موجود الآن في إندونيسيا وفي بعض المناطق. طيب نعم. تفريعا على هذا أيضا، هل يمكن أن يكون الأخذ بقول ما في مسائل الخلاف مخرجا من التدين؟ يعني قضايا عفوا مثل قضايا التصوير، الإنسان يأخذ بقول قضايا التصوير، الموسيقى، سماع الدوف، هذه الأشياء التي وقع فيها الخلاف، إذا كان الإنسان ينتهكها اتباعا للهوى ويعلم أن هذا القول مرجوح وأنه مخالف للدليل الفلاني فوقع فيه، نعم يكون هذا خارقا للتدين. لكن إذا كان يفعله على أنه راجح عنده على بينة أو على تقليد لهذا القول لصاحب هذا القول، وإذا كان يفعله على غير بينة فقط سمع أن فيه خلافا ونفسه تميل إليه، هذا اتباع الهوى، لا يكون من باب لا، الهوى لا بد أن يحذر منه الإنسان، فقد حذر الله منه أنبياءه وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وموضوع الخلاف سنفرد له الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن أيضا بالنسبة للتدين، هل يتعلق التدين بمسألة الموقف من الرموز؟ يعني مثلا أنا كوني أقدر فلان من الناس الموصوف ببدعة أو بعلمانية أو بكذا لاعتبار ما، أو أجله أو أعتبر له قيمة في باب من الأبواب، هل هذا يكون ناقض لتديني أنا؟ لا، بل وإن كان هو على ما هو قضية عليه؟ المعاملة تختلف تماما عن قضية الولاء والبراء، وحتى قضية المحبة الحب الفطري يختلف عن الحب في الدين. فالناس الآن كل من رأوه يقولون أحبك في الله، وهذا غير صحيح، لأنه قد لا يعرفه أصلا ولا يعرف أنه يحب الله أو ليس يحبه. قد يكون الحب فطريا، وقد يكون الحب لأمر ما، قد يكون أصلا غير صادق فيما يقول. فالآن أباح الله زواج المحصنات من أهل الكتاب، ولا يمكن أن يقال للإنسان تزوجها ويجب عليك أن تكرهها، وإذا أحبها فلا بد أن يحب والدها وأمها وإخوتها وأخواتها وهم كفرة. لكن هذا الحب الفطري، وكذلك ما ذكرنا في ملائمة الطبع ومنافرته هذا أمر عقلي. فقضية الحب وكذلك المعاملة قضية منافية للاحترام، مختلفة تماما عن قضية الولاء والبراء. هل الاحترام منافل للولاء والبراء؟ أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر ضيوفه ويكرمهم، معنى هذا أنه يقدر أصهاره. وصفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين وقفت دارا على أخ لها يهودي أهل ذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى عمر الحلة السيراء وظن عمر أنه يريد أن يلبسها قال ألم تقل في حلة عطارد ما قلت؟ قال ما أردت أن تلبسها وإنما أردت أن تهديها. فأهداها عمر إلى أخ له مشرك بمكة. وكذلك إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص لبعض الصفات التي فيهم، كان يحترمهم على أساس صفات معينة فيهم، فالمطعم بن عدي بين أنه لو كلمه في أسرى بدر لأطلقهم له، قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. وقد رثاه حسان، نعم تقديرا له، وقد رثاه حسان بقوله ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما. قد مات على الشرك لكنه من الخمسة الذين نقضوا الصحيفة. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين يوم بدر أن لا يتعرضوا بسوء لأبي البختري لسعيه في نقض الصحيفة، من الخمسة الذين نقضوا الصحيفة. ولما لقيه المجذر بن ذياد قال هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلك، قال والزميل أي الرفيق الذي معه على راحلته؟ قالوا لا. قال لا لم ينهنا عنه. قال لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت ويرى سبيله، فقاتله فقتله. وفيه يقول المجذر رضي الله عنه أنا الذي أزعم أصلي من بلي أطعن بالحربة حتى تنثني، بشر بيوتم إن لقيت البختري أو بشرا بمثلها عني بني. إذن أستطيع أن أقول أن كوني متدينا لا يلزم منه أن أعلن مواقف حدية مثلا من فلان أو فلان أو فلان من الرموز؟ أبدا لا يلزم كذلك، بل العكس. المتدين يدعوه تدينه إلى التواضع وإلى إحسان التعامل. وقد قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أنا أقول ويقول هذا وقولوا للناس حسنا. قد أخرج عبد الرزاق عن يعني ابن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح يا عطاء إنه يكون في مجلسك أنواع الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. أنا أقول هذا لأن البعض يرى أن من كمال التدين هو إعلان مواقف حدية حتى من بعض الدعاة وبعض المشايخ وبعض هذه جهالة. الحركات هذه جهالة، وأنه إذا لم تفعل ذلك فتدينك منقوص بحجة الولاء والبراء. هذه جهالة ونقص في التدين. بعض المفاهيم التي وجدتها للتدين من كلام الشباب في المنتديات أريد أن أسأل رأيكم فيها. أحدهم يرى أن التدين مختزل في المحرمات، فالذي يمتنع عن المحرمات هو عنده المتدين وتقع الغفلة عن الواجبات. هذا من من النظر بعين واحدة. فالشرع فيه أوامر وفيه نواهي. طيب ربط التدين بالقلبيات والمشاعر والأحاسيس، فمن لم يبكي وتدمع عيناه ويتأثر فهو لا يمكن أن يكون متدينا. لا هذا غير صحيح، لكن هذا قد طبعا من علامات التدين أن يكون الإنسان يخاف الله ويخشاه ويرجو له وقاره، وأن يتأثر بكلامه وبتذكره. وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتأثر عند سماع كلام الله والتأثر عند ذكره والتأثر عند ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من زيادة الإيمان ومن زيادة التدين، ولكن ليس معناها أن من خلا منه لا يكون كذلك. وقد قال مالك رحمه الله فيما أخرج عنه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض في الشفاء لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته، وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. فهؤلاء كانوا على مستوى من الإيمان يقتضي منهم محبة كبيرة لله ورسوله وللمؤمنين وإجلالا عظيما لشرع الله جل جلاله ولشعائر الله. طيب ومن دونهم لا يصل دون إلى هذا المستوى. نعم مفهوم التدين الوسطي، بعض الناس يقول أنا يعني التدين عندي أن أحافظ على الصلاة وهذه الأمور، لكن لا تقول لي يجب أن أكون مع الرفقة الصالحة، أنا أكون مع أصحاب المعصية وأكون مع أصحاب الإيمان وأكون كذا، يعني حتى لا أصنف أبقى هكذا علامة دائلة دال عائم كما يقول أصحاب اللسانية اليوم. هذا من الأخذ بالبعض، هذا من التجزئة التي حذر الله منها. فالله يعني لا يريد أن يصنف، إنما يريد أن يكون متدينا بغير تصنيف. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالله أمر أن نكون مع الصابرين مع الصادقين. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب شيخنا، على هذا الذي قلناه كله على مستوى الأفراد، لو أردنا أن نطرح سؤالا على مستوى المجتمع، كيف أستطيع أن أقول أن هذا المجتمع مجتمع متدين أو غير متدين، أو أن هذا أصلا حسب النسبة، نسبة التدين فيه في المجتمعات، إذا كان هذا المجتمع نسبة المتدينين فيه أكثر من 50% فهو مجتمع متدين، وإذا كانت نسبة المتدينين فيها أقل من 50% فهو غير متدين، هذا الأغلبية هي المعتبرة. نعم، ويمكن أن يقال عن مجتمع بمجمله أنه متدين أو غير متدين، أو نعم يكون في بحسب هذا الأغلبية. شيء من الجور بحسب مثلا. الأغلبية يقال مجتمعات محافظة أو مدن محافظة بحسب الأغلبية، وليس معنى ذلك أنها ليس فيها بعض الناس يرى أن في هذا نوعا من المخادعة، ولذلك ما نذكره من فضائل السلف وما نذكره عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام والتقوى والخير ليس شاملا لجميع الأفراد، بل إذا ذكرنا فضل السلف الصالح فنعلم أن فيهم من زنا ومن سرق، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن نعلم أن لهم فضلا وزية وخيرا وأن الأغلب كذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من زنا وفيهم من سرق ومن كذب ومن فر من الزحف ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لكن هم أقرأ أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس أن يظن بهم أحسن الظنون لجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له وبلائهم في الإسلام وسبقهم فيه. طيب، سأنتقل بك شيخا إلى محور آخر يتعلق بالتدين الشكل أو التدين والسمت الظاهر. هل يمكن أن يقال أن هناك شكلا ما معينا أو مظهرا ما هو سمت التدين ومظهره وما عداه لا يكون كذلك؟ لا شك أن المظهر يشمل كثيرا من الأمور التي بعضها يدخل فيها واجبات مثل ستر العورات ونحو ذلك، وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها آداب. فالسمت الظاهر مختلف، فمنه بعض الناس يريد أن يأخذ مثلا ما ورد في الشمائل النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزم العمامة ويرى أنها قرب الله وأنها سنة مثل ركعتي الفجر أو مثل الوتر، وهذا غلط في التصور وعدم فهم لما هو غلط السنة، لأن السنة عند الفقهاء هي ما يذهب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعند الأصوليين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليل للحكم الشرعي، والسنة عند المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سواء صلح دليل لحكم شرعي أو لم يصلح. هذا عند فالذي يذاب فاعله ولا يعاقب تاركه هو صفة الفعل الشرعي المأمور به أمرا جازما أمرا غير جازم، بخلاف المأثور، فالمأثور سنة في اصطلاح المحدثين فهو يشمل الأوصاف ولا تشملها السنة. هل معنى هذا أن كل ما أثر من صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في حد السنة؟ لا يدخل في حد السنة، بمعنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الذي يفعله لا يثاب؟ لا يثاب بنفس الفعل. هذه الإمامة ليس فيها ثواب بذاتها، إنما هي من قبيل العادات والملابس، وتقلد السيف ليس فيه عبادة بذاته، وهكذا مثلا لبس الإزار والرداء أو الخميصة أو النعال السبتية أو نحو ذلك ليس هذا مطلوبا بذاته، يعني كل هذا الوارد في صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل التزامه في باب السنة، وكذلك حتى الخاتم لا يدخل في باب السنة، بمعنى ما يثاب فاعله لا يعاقب تاركه، ولو كان بنية المحبة لا، هذه قضية ثانية، قضية تكون مثابا على المحبة لا على الفعل. لكن هذا كلام شيخنا فيه عفوا يعني تهوين من شأن المظهر الإسلامي إن صحت العبارة. لا، ليس تهوينا، نحن ذكرنا أن المظهر فيه ما هو واجب وفيه ما هو سنة وفيه ما هو مندوب، يعني اللباس هو أبرز ما في ذلك، أفضل مثل الملابس، اللباس الأبيض خير ثيابكم البيض صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. طيب، هذا يدخل في حد السنة مثل هذا؟ لا، فقط أنها خير الملابس من باب الأدب فقط، ليس معناها أن هذا اللون يلزم. ألا يمكن أن يقال أن هذه المظاهر سواء العمامة والقميص وما إلى ذلك، القميص الذي هو الثوب الوارد في الأحاديث كذا، ألا يمكن أن يقال أن في عدم التزامها، ثوب تشمل جميع الثياب تشمل العمامة وما دونها، لا يقال أن عدم التزامها أقصد الثوب بعرفنا اليوم هذا، لأن القميص إذا قرأه القارئ في كتب الأوائل يظنه القميص هذه المصطلحات أيضا ينبغي أن تكون من المفاهيم. طيب، القميص ما هو؟ قبل ما نكمل، القميص الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسرورا على الصدر، ما كان فيه إزرار تربطه على الصدر، هذا هو القميص، طويلا كان أو قصيرا. نعم، يعني يصدق عليه القميص المعروف اليوم ويصدق عليه الثوب، كل ما له أزارير يسمى قميص تعقد على الصدر فهو قميص. طيب، أقول للإنسان إذا عدل عن هذه الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما، واختار أن يلبس غيرها، ألا يكون في هذا من حيث النظر يعني زهد في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجرح التدين من هذه الناحية؟ عفوا، أبدا ليس الحال كذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت عليهم الدنيا وجدوا ما لم يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته منها لم يتركوا نعمة الله، والله يحب أن تؤتى، الله يحب أن تظهر آثار نعمتها على عبده. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى شاة سميطا ولم يأكل مرقوقا بالمنخل، والصحابة فعلوا هذه الأشياء وغيروا ملابسهم ومنازلهم. غيروا ملابسهم كيف؟ هيئة اللباس ليست كما هي. لما ذهبوا إلى الشام، لما جاء عمر ورأى لباس أبي عبيدة ومن معه، رأى ملابس ما يعهدها في جزيرة العرب، فأنكر عليهم منها القباء. أنكر عليهم لأنه يريد أن يلبسوا السلاح، فكشفوا القباء فإذا السلاح تحته فرضي عنه. القباء ثوب واسع تلبسه الروم، كما قال الراجز: ثوب قباء كسحاب درعه موسع جدا، رواه الجمع: تلبسه الروم وأوان الطربي وربما وصل أرض العربي. ولبسه الصحابة رضي الله عنهم. لبسه الصحابة رضوان الله عنهم. طيب، أيضا هذه القضية هنا لا بد فيها من التنبيه إلى أمر، أن القضية ما يتعلق بالمدنية والسياسة وحياة الناس وترتيباتهم هذه تتغير باختلاف الظروف. طيب، ولا يلزم أن يكون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأصحابه هو نفس المطلوب في كل عصر. فالخلفاء الراشدون أليسوا سالكين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، لم يقودوا قط أي غزوة من الغزوات في زمانهم. ما خرج أبو بكر من المدينة في أي غزوة من الغزوات كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إلى وادي الحطب وهو قريب من المدينة، ولا خرج عمر إلا إلى بيت المقدس، ولا خرج عثمان في أي غزوة قط، وعلي خرج في غزوات داخل البلاد الإسلامية يعني، أما غزواته خارج البلاد الإسلامية للطالقان وغيرها فقد أمر عليها زيادة بن أبيه على خراسان. طيب، وأمر أمراء. سنعود شيخنا لهذه التراتيب الإدارية، لكن معنا اتصال إذا أذنتم. أخونا أبو عبد الله، أبو عبد الله من السعودية، تفضل يا أبو عبد الله. ما زلت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عبد الله، تصحيح هذا، تفضل أخ عبد الله. يا شيخ، بالنسبة لمظهر الالتزام، بعض الناس يعني قد لا يكون مظهره ملتزما لكن يؤمن الناس في صلاة التراويح، يعني يأتي بعض جماعة المسجد ويكلمونه ليؤمهم بصلاة التراويح لجمال صوته وأدعى لترتيله طيب، فاختلف بعض الجماعة فقالوا لا نريد هذا الشخص أن يصلي بنا لأنه قد يكون حليق أو ما شابه ذلك، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لدي ملاحظة بسيطة، آمل من الشيخ أن يقدم نصيحة للإخوة في قناة فور شباب على الأقل في شهر رمضان بإلغاء الموسيقى الموجودة في الفواصل وبعض البرامج، لأن والله كثير من الإخوة والله نتحرج من متابعة هذه القناة لوجود الموسيقى، فغالب الوقت يكون على الصامت أو إذا رجع الفاصل أقل شيء لو في شهر رمضان. طيب، وصل يا عبد الله، شكرا لك. السؤال الأول بالنسبة لإمامة من في سمته الظاهر شيء من ما سماه إذا كان الإمام إذا كان الإمام غير فاسق، معناه لم يكن حليقا انتهاكا بل فعل ذلك لأنه يرى أنه غير محرم، نعم، اجتهادا أو تقليدا، نعم، فإنه يصلح للإمامة، والإمامة إنما يشترط فيها عدم الفسق، أي الفسق المخل، إما الفسق المختص بالصلاة كمن يمكن أن يصلي على غير طهارة، نعم، فهذا لا يمكن أن يكون إماما، أما ما دون ذلك فلا يمكن أن تمنع يمنع الإمامة. طيب، وقد تشدد بعض الفقهاء في هذا فرأى أن الحليق لا يكون إماما مطلقا، وأنه إذا أم في الجمعة تعاد ظهرا، وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، نعم، رحمة الله عليه، يقول: تشرع خوفا أن تكون باطلة خلف الأئمة الصلاة الفاضلة صلاتنا الظهر، وذي الحكم سحب على من ائتم بمن ليس يحب لقبح دينه كمن تساهل فيما من الدين ضرورة جلاك حالق اللحية بالإدمان خلاف شرع المصطفى العدناني، فمستحله بلا دليل ذو ردة من نص من خليلي. أما الذي فعله مبالغة شوي، أما الذي فعله تأويلا مراعيا فيه دواما قيلا فليس كافرا، ولكن يحرم ذاك عليه وبهذا يلزمه حسب ما أيده الدليل من الصحيحين. فماذا القيل بعد ثبوت السنة المطهرة؟ شدد كثيرا. نعم تشدد في هذا الوقت. بس أذن لي اتصال من الجزائر أخشى أن أطيل عليه ثم نعود إن شاء الله. سؤال لم نقبله بعده. سؤال الأخ عبد الله أعطينا بس نصف دقيقة أو أقل بالنسبة للنصيحة التي قال. لا بالنسبة للسؤال. السؤال بقي السؤال شيء. نعم فإذا كان الإنسان ليس فاسقا فلا حرج في إمامته. طيب. لكن هنا تنبيه إلى أنه ليس معيار الاختيار للإمامة مجرد حسن الصوت. أحسنت. بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معايير الإمامة فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنة. والصوت وحده ليس معيارا وقد جاء فيه حديث إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. وهذا الحديث فيه خطورة لأننا نشاهده اليوم في كثير من الأحيان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. طيب تأذن لنا بالأخ عبد الله. الأخ عبد الله من الجزائر تفضل. أخ عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال الأول يا شيخ ما صحة الحديث الذي يقول ما تحت الكعبين في النار؟ نعم نعم. السؤال الثاني. والسؤال الثاني لو سمحت صلاة الطلق صلاته هل جائزة أم لا؟ ما هي يعني صلاة طلق اليدين السدل سدل اليدين سدل اليدين في الصلاة هذا الذي تقصده؟ نعم تقصد سدل اليدين في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل أولا الجزء الثاني من كلام الأخ عبد الله. نعم بالنسبة لتنبيهه للقناة هو من باب النصيحة وهو خير وفضل. والموسيقى ما كان منها بآلة موسيقية فيها معازف فهو محرم وهذا الراجح فيه وفيه خلاف بين أهل العلم. نعم. ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح يقتضي الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بمسخ قوم يستحلون الخمر والحرى والحريرة والمعازف بمسخهم قردة وخنازير. نعم. ولا يكون هذا الوعيد الشديد إلا على محرم. والحديث الراجح هو أنه موصول وليس معلقا كما قال العراقي في الألفية في ذكر المعلق وإن يكون أول الإسناد حذيف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. طيب البخاري قال هشام بن عمار. هشام هو القارئ. نعم. الراوي عن ابن كثير عن ابن عامر الشامي. سبق لنا حلقة في فقه العصر مفصلة في هذا الغناء. طيب إذا كان الغناء بآلة أو بمعازف فهو حرام وإذا كان بدون ذلك منه ما يصل إلى درجة الكراهة وما كان محرما ومكروها فليس رمضان وقتا له بالأخص في القنوات الطيبة التي يراد بها التوجيه والسمو بالناس. طيب نأتي إلى سؤال الأخ الجزائري. نعم حديث ما أسفل من الكعبين في النار ليس ما تحت الكعبين في النار لأن ما تحت الكعبين يشمل الرجلين ويشمل النعلين ولا يقصد ذلك بل الحديث هو ما أسفل من الكعبين في النار والمقصود به ما كان أسفل من الكعبين من الثوب إذا أرسله صاحبه. وقد اتفق على أنه إذا أرسله خيلاء فقد فعل محرما وهذا معناه في النار أنه عرضة للنار وليس معناه أنه محكوم عليه بالنار جزما. نعم. بل المقصود أنه عرضة للنار. نعم. وهذا الحديث فيه الإطلاق لم يقيد بالخيلاء. وجاء في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء فقيد بالخيلاء. والمطلق اختلف فيه هل يحمل على المقيد أم لا فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسبال أسفل من الكعبين محرم مطلقا سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء فإذا كان بدون خيلاء كان محرما مرة واحدة وإذا كان بخيلاء كان محرما مرتين. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أن الإسبال المحرم هو ما كان بخيلاء أما ما كان من غير خيلاء فليس محرما لأن أبا بكر ذكر أن إزاره يسترخي والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم فمعناه أن من لا يفعل ذلك خيلاء ليس منهم. طيب. ليس داخلا في الوعي. طيب. أما سؤاله الثاني عن السدل في الصلاة فالقبض ليس واجبا في الصلاة وإنما هو سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمانية أحاديث. الحمد والسدل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت عن واحد من أصحابه وهو عبد الله بن الزبير من العوام، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وثبت كذلك عن عدد من التابعين منهم قتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة مولى بن عباس، وعدد من التابعين كانوا يسدلون أيديهم في الصلاة. طيب إذن ورد عن بعض السلف. نعم، فلذلك في المدونة قال ابن القاسم: وسألته أي سألت مالكا عن الرجل يضع يديه على نحره في الصلاة فقال لا أعرفه، وهذا في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة. ففهم كثير من المالكية المتقيدين برواية ابن القاسم أن مالكا يكره القبض في الصلاة في الفرض، واختلفوا في سبب ذلك هل هو الاعتماد لأن ابن القاسم ذكر هذه المسألة في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة، أو خشية اعتقاد الجاهل وجوبه، أو خشية إظهار خشوع غير صحيح وهو ما كنا نتحدث عنه المظهر يظهر الإنسان خشوعا وهو ليس بخاشع. طيب، وهذه التأويلات كلها ضعيفة. فلذلك القبض سنة والسدل جائز. القبض سنة والسدل جائز. طيب، نكتفي بهذا في هذه المسألة. معنا الأخ سعد من الكويت، أن كل مرة نعود جاء اتصال. الأخ سعد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أسأل الشيخ عن سؤال. تفضل. في بعض المشايخ ومشايخ يعني عندنا شيخ في الكويت شيخ كبير هو الشيخ محمد سليمان الأشقر. لو رفعت الصوت قليلا أخي. أقول عندنا شيخ في الكويت هو محمد سليمان الأشقر حفظه الله. حفظه الله. تكلم عن موضوع عن عدم الأخذ بحديث الصحابي أبو بكرة. فليت نسمع رأي الشيخ في هذا الموضوع. طيب، أولا هذه مسألة على حادثته إن وصل سؤالك أخي، مسألة فيها طول. لا إن شاء الله ما نطيل فيها. بالنسبة للصحابي أبي بكرة بن نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث رضي الله عنه هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم عند فتح الطائف، عند غزوة الطائف بعد فتح مكة، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنال فضل الصحبة، وقد قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بالزنا، فجلده عمر في القذف 80 جلدة. والمجلود في حد من حدود الله إذا لم يتوب ويرجع فإنه لا تقبل شهادته، لكن لا يقتضي ذلك رد روايته. فعدل الشهادة يختلف عن عدل الرواية، فعدل الرواية له 3 شروط فقط، هي الإسلام وعدم الفسق والبلوغ. شرط عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. طيب، أما عدل الشهادة فيشترط له أمور أكثر من ذلك، كما قال ابن عاصم: إن العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. طيب، لآخره. فلذلك أبو بكر عدل في الرواية، وروايته مقبولة وهي في الصحيحين وغيرهما. وفي الشهادة لا يشهد الآن لأحد منا حتى يرد شهادته، إنما روايته مقبولة. نعم، روايته مقبولة اتفاقا. طيب، وكل المجلودين في الحدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين روايتهم مقبولة، قدامة بن مضعون وأبي بكرة وغيرهما روايتهم مقبولة. طيب، تأذن الشيخ. الأخ حامد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. هذا صحيح، ليس قابل بينة. تفضل. السؤال الأول شيخ، ما تسمية إمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أو يقصدون بالإمام الأعظم؟ السؤال الأول. والسؤال الثاني كذلك نفس صيغة السؤال، إنه من ذكر عنده سيدنا علي بن أبي طالب يقولون كرم الله وجهه، غير سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان غير من الصحابة. شكرا لك. والسؤال الثالث الشيخ، أنا ما نصيحتكم للشباب في رمضان؟ شكرا لك، بارك الله. نأخذ إضاءات على السؤالين الأولين. تلقيب تخصيص أبي حنيفة بالأعظم تخصيص الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن سوطة رحمه الله بالإمام الأعظم في داخل المذهب الحنفي احتراز من الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، فهما إمامان كل واحد منهما يلقب الإمام. فأبو يوسف كان قاضيا وكان رئيسا للقضاء جميعا فكان يلقب الإمام، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني كان يلقب الإمام أيضا للتمييز فقط. فميزوا أبا حنيفة وقالوا الإمام الأعظم لأنه شيخ الشيخين. طيب، وكرم الله وجهه. وبالنسبة لتخصيص علي رضي الله عنه بقولهم كرم الله وجهه، هو من باب أن علي رضي الله عنه لم تقع عينه على عورة أحد لا كف عنها. لما قتل عمرو بن عبد والدين يوم الأحزاب خندق. نعم، فاستقبله بسوءته فكف عنه وترك سلبه مع أن سيفه مشهورا وثمينا فلم يأخذه. لهذا يعني لهذا. لا بأس بتخصيصه، لا بأس كما يقال عليه السلام، وفي صحيح البخاري فاطمة عليه السلام وخديجة عليه السلام ليس فيه شبهة ترفض أو تشيع، وعن الحسين عليه السلام فلا حرج في مثل هذا. طيب، فهو كله بمثابة الدعاء. وأبو بكر عليه السلام وكرم الله وجهه وعمر كذلك، لكن القضية فقط قضية ذكر مرتبط بحادثة معين. طيب، أعود إلى ما كنا في موضوع السمت الظاهر، وقد أطلقتم إطلاقا يفهم منه أن المتدين حتى لو اتخذ هذه الملابس الغربية المعروفة اليوم أن هذا لا يقدح في تدينه، فهل هذا الفهم صحيح؟ صحيح. طيب، بالنسبة للملابس لا بد أن ندرك أن لها ضوابط شرعية. لا يجوز أن يلبس المسلم الرجل حريرا، ولا يجوز أن يكشف عورة، ولا يجوز أيضا الإسبال بالخيلاء إجماعا، ويختلف في الإسبال بغير خيلاء، ولا يجوز أن يلبس لباسا دينيا مخصوصا تابعا لدين معين مثل قبعة اليهود ومثل لا، فيما عدا هذا من عموم الألبسة المعروفة اليوم. نعم، هذا لا يجوز في الأخير. في خلاف بالنسبة للشافعية، عندهم لبس الزنار أو لباس الكنيسة مكروه فقط، ليس محرما، ليس محرما، والجمهور على التحريم، بل المالكية يتشددون في لبس الزنار ويرون أنهم الكفر. ألا يعارض هذا الذي تقولونه الحديث عند مسلم إياكم والتنعم زي أهل الشرك؟ نعم، هذا تحذير فقط منه، لكنه لا يقتضي أن يكون مثل التنعم. هل التنعم كله مفسد للتدين؟ لا. التنعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب الماء البارد. طيب، والرطب. صحيح. وقال إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. طيب، الذي ورد عن عمر اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف. هذه رسالة مخصوصة إلى قوم بأعيانهم وهم الذين فتحوا إذربيجان. والسبب؟ السبب أن تلك البلاد بلاد برد وأهلها أهل حضارة، فخشي عليهم أن يذوبوا. طب لا يخشى اليوم على الناس أن يذوبوا أيضا؟ لا، هذه قضية مخصوصة كانت من عمر سياسة. قول ابن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، لا يمكن أن هذا المقصود الزي الديني فقط، ولا يقصد به الزي الآخر. فلو كان كذلك لكان لباس ابن مسعود هو نفس لباس الذي كان يلبسه قبل إسلامه، ما غير لباسه بعد الإسلام. اللهم صل وسلم. من تشبه بقوم فهو منهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبه الديني، نهى عن التشبه بالأعاجم. كله مقيد بالتشبه الديني، يعني كل ما ورد من تشبه في اللباس مقصود به ما كان لباسا دينيا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة كما في حديثه، قالوا رومية في النسج فقط أو لا، في لا جاءت من الروم وكانت لباسا لهم. وأهدى إليه المقوقس لباسا مصريا من لباس القبط فلبسه، وتعامل مع النصارى نجرانا على 4000 حلة من لباس أهل النجران نصارى، فكان يهدي لأصحابه يلبس منها. حديث أبي داود فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. نعم، هذا بالنسبة لهذا فقط من باب الأدب، وليس بمعناها أنه هو الفرق الوحيد. لو كان كذلك لكان من لبس قلنسوة ثم تعمم عليها من المشركين دخل في الإسلام ولم يقل بهذا أحد. لكن إذا فتح هذا الباب شيخنا، لا يعني مع الوقت تذوب هوية الأمة ومظهرها وسمتها لا، الأمة ما تشمل العرب، تشمل العرب والزيج والروم والفرس، وهذه كلها كانت لها أزياء أقرها الإسلام عليها. هذا الدين عربي، وشيخكم شيخ عدود كان يلح على مسألة عروبة هذا الدين. لا، الدين بمعنى لغتي، بمعنى اللغة، لغته عربية، لكن ليس معنى ذلك أنه يلزم أن يكون جميع المسلمين عربا. فالدين الإسلامي دين شمولي يشمل أهل الأرض جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود، وذكر أن من خصائصه الست التي لم يعطها نبي قبله أنه بعث إلى جميع الناس. هل يدخل في هذا المسائل الأعراف إلى حد ما؟ نعم، كل قوم ما كانوا يلبسونه من الأزياء وما لديهم من التخاطب فيما بينهم يترك لهم. إذا سلمنا بجواز الأمر وأنه ليس داخلا في حد التشبه وغيره، وحتى قول عمر رضي الله عنه للرجلين الفارسيين اللذين تكلما بالرطانة الفارسية في الحرم، قال لهما ابغيا إلى العربية سبيلا. هذا من باب النصح والأدب فقط في الحرم، يعني لا يتناجيا دون المسلمين، يعني لا يتناجى اثنان دون واحد، يعني ليس في اطراح الثوب مثلا أو اتخاذ هذه الأنواع من الملابس ما يقدح في التدين أبدا. طيب، لو كان كذلك لما استوردنا أي بضاعة الآن، لا سيارة ولا هذه الأجهزة. لكن هذه سمت يا مولانا، السيارة آلة يعني، ليست نفس الشيء، ليست سمت. والنظارات والعقال وهذه الملابس أين تنسج؟ الله أعلم. لا، أنت تعرف أن هذه الغترة اللي عليك الآن إنجليزية. طيب، نعم. لا، طيب، هذه من سويسرا شيخ. سويسرا ما في فرق. طيب، كون الثوب إلى نصف الساق تحديدا هل هو من علائم التدين؟ وجدت في بعض الكتابات من يرى أن نزوله عن نصف الساق هو نوع من الاستحياء من تطبيق السنة ونوع من بالنسبة للثوب الثوب مطلقا لم يرد أنه إلى نصف الساق أصلا، الإزار فقط، إنما ورد ذلك في الإزار فقط. إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذا في الإزار فقط، أما غيره من الثياب فلم يرد ذلك فيه. يعني الثوب لا يشرع أن يكون إلى نصف الساق؟ لا، ما خشية انكشاف العورة أو فقط ماذا؟ ما فوق الكعب جائز، والكعب نفسه شبهة، وما أسفل من الكعب هو اللي محرم إذا كان في موضوع اللحية كنت وقفت على قول يقول إذا دخل المقص في اللحية فقد دخل في الإيمان. في الإيمان؟ لا حرق. يعني كيف ترون مثل هذا؟ لا، هذه مبالغات بالنسبة للحية، المطلوب هو توفيرها، والتوفير مختلف فيه مثل كل الحقائق الشرعية مثل الأوامر. طيب، فأقل شيء يكون الإنسان به موفرا يمتثل به الأمر. جميل. وما زاد على ذلك لا حرج فيه حتى تزيد على القبضة، وما زاد على القبضة يجوز أخذه اتفاقا، وقد أخذ ابن عمر وأبو هريرة. طيب، إذا ليس من نواقض التدين ثم إذا جاوزت قبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره. يكره توفيره، نعم، لأن فيه تشويشا. طيب، وأيضا فيه تعرض لألسنة الناس، وقد قال ابن الرومي لو رأى مثلها النبي لأجرى في لوح الناس سنة التقصير وأقام التقصير فيهن والحلق مكان الإعفاء والتوفير. نعم. طيب، بالنسبة لمسألة أخرى مهمة نريد أن نختم بها، أو لعلنا، المتدين والعلاقات الاجتماعية، ما الذي يجب على المتدين تجاه علاقاته بالناس الذين حوله؟ هل الواجب هو تلك المفاصلة الشعورية والشعور بالتميز والاستعلاء، وبالتالي إيجاد مسافة بينه وبين الناس، أو الأولى أن يكون؟ ليس الأولى، هذه قضية محرمة. كيف يكون المحرم؟ لأن التميز أهل لا الحق، يجوز للإنسان التكبر على عباد الله ولا ليس تكبرا، لكن يشعر أنه يعيش نوع من الانعزال عن المجتمع حتى لا ينقي نفسه ويسلم من أوضاعه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والأحاديث التي في فساد الزمان يعض على أصل شجرة وكذا، هذا فيما يتعلق بالفتنة وقت حصولها. وحديث العض على أصل شجرة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وحمله الحافظ بن حجر على ما كان من الفتنة في أيام الصحابة فقط، نعم، دون غيرها. نعم، وذكر أن حديث أنس أيضا لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه سبيته من نبيكم، مختص بأيام طيب الصحابة. وحديث وأنه جاءت بعد ذلك أيام هي خير من بعض الأيام التي كانت، مثل أيام عمر بن عبد العزيز وأيام المهدي وغيرها. طيب، وحديث ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، هذا فيما يتعلق بمزاولة المعصية في وقتها فقط، إذا كان الإنسان على معصية، مصر على معصية يفعلها حالا لا يصحب في وقتها، لا، لكن أصحبه في غيرها غير وقتها وأتصل به وأتواصل معه. نعم، هذا لا حرج في هذا. نعم. طيب شيخنا، لأن الله قيد ذلك، قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، فلا بأس حينئذ. نعم. طيب شيخنا، أشكر لكم هذه الإضاءات، بقيت معي بعض النقاط لكن الوقت كالعادة ضاق، ولا أظن نقص الوقت كمقص اللحية. نقص الوقت. الحلقة القادمة أيها الأخوة والأخوات ستكون بإذن الله عن مفهوم الخلاف الفقهي وما يتعلق به من مسائل واعتبارات. نجدد شكرنا لضيفنا الكريم الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة، وكما نجدد شكرنا لكم أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا نترقب رسائلكم على إيميل البرنامج mafaheem@forshabab.tv، آراء وملاحظات وأسئلة واقتراحات تثري الحلقات بإذن الله. نجدد الشكر لكم لضيفنا، ونراكم على خير غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.